ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة.